إذا كذا كلمة تنسى جزاء وفقا. ما هناك الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. الناس يقول نسيت علامتك حفظتها ونسيتها، هذا من جهة القراء يقول لهم قراء هم لا يعلمون شيء من القراء. قرآن تركتها نسوا الله فنسيهم أنفسهم واحد واحد. فالنسيان ليس أن الله ما يغفل، لكن الترك تركهم، هم تركوا كتاب الله وهو تركهم بجهنم واحد واحد. نعم لكان الترك لا ليس من القراءة، العمل تسمع كلام الله تعمل، أما تقرأ وما تعمل ما هي فائدة. فيقول عليه الصلاة والسلام ربة القرآن والقرآن يلعنه والقرآن حجة لك أو عليك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الشفاعات إن عدد الشفاعات يدخل إلى جهنم ويحد الله لحد فيأخذهم ثم يقول أخيرا